بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. كنا في أواخر الأصل الأول الذي بين فيه شيخ الإسلام رحمه الله أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وذكر في أواخره أن ما ذهب إليه المبتدع وخاصة المتفلسفة الذين جاءوا بشبهة التركيب أن أصولهم تقتضي أن يوصف الله عز وجل بكل ما يليق بالمخلوق ويوصف المخلوق بكل ما يليق بالخالق، وبالتالي يكون هذا التشبيه أسوأ تشبيه متصور. ثم في النهاية في خلاصة هذا الأصل قال: وهذا باب مضطرد، يعني وقوعهم في التناقض ووقوعهم في التفريق بين المتماثلين وفي الجمع بين المختلفين أو الجمع بين المختلفات والتفريق بين المتماثلات، هذا باب مضطرد. ليس معناه أنهم يضطربون هنا وينسجمون هنا، لا، في كل موضع إذا خرجوا عن الأصل، إذا خرجوا عن مقتضى الأدلة فإنهم سيضطربون. فإن كل واحد من النفات لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات، كل من ينفي شيئا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه. لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور عنده، يتصور يظن ويتوهم أن هناك محذور فيفر منه. هذا الذي يفر منه سيثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه أو أسوأ منه، كما رأينا عند الكرامطة وكما رأينا عند الجهمية وكذلك المعتزلة، فإنهم أحيانا يقعون في التشبيه بالجمادات وأحيانا يقعون في التشبيه بالمعدومات أو المستحيلات. فلا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه، مهما فر من التشبيه إن كان مسلما يثبت وجود الله عز وجل ويعتقد الإسلام، فلا بد أن يثبت في الأخير في النهاية أن يثبت موجودا حتى ولو لم يكن مسلما، لا بد أن يثبت موجودا واجبا لا يحتاج إلى غيره، قديما أزليا متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه. في النهاية هو مضطر أن يرجع هذه المحدثات وهذه الممكنات، يرجعها إلى شيء يكون واجبا. الممكنات ترجع إلى ماذا؟ إلى الواجب. الواجب هو الذي يكون مصدر الممكنات، ويكون هذا الواجب متصفا بصفات تميزها عن غيره ويكون قديما ولا يكون فيها مماثلا لغيره لخلقه، فيقال له وهكذا القول في جميع الصفات، ما أثبته لائقا بالواجب ولائقا بالله عز وجل، هكذا يكون القول في جميع الصفات، أثبت كل ما أثبته الله عز وجل لائقا بكماله وجلاله، أثبت كل ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم له لائقا بكماله وجلاله. وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، لا بد أن تدل على قدر مشترك تتواطأ أي تتفق فيه المسميات. ماذا قال الشيخ الإسلام في السابق قبل الأصل الأول؟ أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم التماثل في المسميات. إذن هذه المسميات تتفق في الأسماء، واتفاقها في الأسماء لا يستلزم التماثل في المسميات. لماذا؟ لأن كل مسمى يختص ويتميز بما يختص به من الصفات، وكل هذه المسميات تتواطأ وتتفق في قدر مشترك، كما مثلنا مرارا ونمثل بصفة الحياة. حياة الخالق وحياة المخلوق تتفق في كونها ضد الموت، الحياة أنها تقابل إيش؟ الموت، تتفق في هذا. حياة الخالق وحياة المخلوق تتفق على قدر مشترك، وهذا القدر المشترك كما قلت يتفق فيه الجميع. ولكن إذا نظرنا إلى حياتنا، إلى الحياة التي يختص بها الخالق، هل يشترك المخلوق معه فيها؟ وإذا نظرنا إلى خصائص حياة المخلوق، هل يشترك الخالق في شيء منها؟ في الخصائص لا يشترك، ولكن الحياتين اتفقتا على قدر مشترك، وهو أنها ضد أو ما يقابل الموت. واضح؟ يقول فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه أي تتفق فيه المسميات. ولولا ذلك، لولا هذا القدر المشترك لما فهم الخطاب، لما فهم الخطاب. ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. إذن حياة الله عز وجل وخصائص حياة الله عز وجل وخصائص صفاته وأسمائه، خصائصه وخصائص صفاته وخصائص أسمائه هي أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. نحن الآن لو نصف صفة العلم مثلا، علم الله عز وجل، نصف هذه الصفة بالدقة والشمول والإحاطة، كل ما أفضنا في صفتها لن نصل إلى حقيقتها، لأن هذه الصفة وكذلك صفاته الأخرى لن نصل إلى كلها، ولن نصل إلى حقيقتها وحقائقها من عظمتها. ولا يحيطون به علما. هذا هو الأصل الأول. الأصل الأول بين فيه شيخ الإسلام أن القول في بعض الصفات كالقول في ماذا؟ في ثلاثة أمور. في ماذا؟ في ثلاثة أمور. الأمر الأول في وحدة المصادر، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، ذكرناها سابقا يا مشايخ، ما يصير هكذا. ذكرنا الأمرين وكررت ذكر الأمرين، والأمر الثالث قد ذكرنا أمرين، القول في بعض الصفات كالقول في بعض. في ماذا؟ في ماذا؟ قلنا القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر في وحدة المصدر أولا، وفي كونها كلها صفات لله عز وجل، والأمر الثالث في استلزامها للتشبيه أو عدمها، في استلزامها للتشبيه أو عدمها. ها؟ القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر في ثلاثة جمل: وحدة المصدر، هذه الصفات التي أثبتها هذه أيضا في الكتاب والسنة، والتي نفيتها أيضا في الكتاب والسنة، لماذا تنفي بعضها وتثبت بعضها؟ أيضا في كونها كلها صفات أو أسماء لله عز وجل، هذه التي نفيتها صفات الله عز وجل والتي أثبتها صفات الله عز وجل، فلماذا نفيت بعضها وأثبتت بعضها؟ وفي استلزامها للتشبيه أو عدمه، إن كان ما أثبته يستلزم التشبيه وما نفيته أيضا يستلزم التشبيه، وإن كان ما أثبته لا يستلزم التشبيه فما نفيته أيضا لا يستلزم التشبيه. القول فيما نفيته كالقول فيما أثبته، والقول فيما أثبته كالقول فيما نفيته، فلماذا نفيت بعضها وأثبت بعضها؟ واضح يا مشايخ؟ نحن الآن في الأصل الثاني. هذا الأصل، في الأصل الأول ركز شيخ الإسلام رحمه الله على قضية الإثبات، وفي هذا الأصل سيركز على التكييف. في الأصل الأول يتعلق بالكم، وهذا الأصل يتعلق بالكيف. واضح يا مشايخ؟ الأصل الأول كنا نظن أنه سيكون لمناقشة الأشاعرة فقط، لأنهم هم الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعض الصفات، هم الماتريدية، وبهم بدأ الشيخ الإسلام. إلا أننا رأينا أنه ناقش من خلال هذا الأصل، ناقش الأشاعرة، تدرج إلى المعتزلة ثم إلى الجهمية ثم إلى القرامطة، ناقش جميع من يخالف أهل السنة في الإثبات والنفي، ناقشهم من خلال هذا الأصل، مما يدل على أنه وظف هذا الأصل لمناقشة الجميع في الإثبات. الأصل الثاني الذي هو القول في الصفات كالقول في الذات، كنا نتوهم أنه سيكون خاصا بالمعتزلة الذين يوافقوننا في إثبات وجود الله عز وجل ويخالفوننا في إثبات الصفات، ولكن الشيخ الإسلام هنا يوظف هذا الأصل في الكيف، في التكييف. إذن الأصل الأول يتعلق بالإثبات والنفي وفيه مناقشة الجميع، والأصل الثاني يتعلق بالكيفية. واضح؟ واضح يا مشايخ؟ يقول: هذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات. في ماذا؟ في الإثبات، في ثلاثة أمور: في الإثبات، وعدم العلم بالكيفية، ونفي المماثلة. اكتبوها عندك: القول في الصفات كالقول في الذات، في الإثبات، ونفي المماثلة، وعدم العلم بالكيفية. أريد: الأصل القول في الصفات كالقول في الذات في الإثبات وفي نفي المماثلة. إذا كنتم تثبتون ذات الله عز وجل ولا بد أن تثبتوا صفاته أيضا. إذا كنتم تعتقدون أن إثبات الذات لا يستلزم التشبيه والمماثلة فإثبات الصفات كذلك. إذا كنتم تعتقدون أن إثبات الذات إثبات وجود وليس إثبات التكييف فكذلك إيش؟ الصفات. واضح؟ إذن القول في الصفات كالقول في الذات، في الإثبات وعدم العلم بالكيفية، وفي نفي المماثلة. كما أنكم أثبتتم ذاتا، أثبتتم وقلتم لا نعلم كيفية هذه الذات، وقلتم لا نماثل هذه الذات بذوات المخلوقين، وهكذا في الصفة، وهكذا في الصفة. القول في الذات في الصفات كالقول. لماذا اعتقدتم في الذات أنها ثابتة ولا نعلم كيفيتها ولا نمثلها بذوات المخلوقين وخالفتم في الصفات؟ القول فيها واحد، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء، نفي المماثلة، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات. واضح يا مشايخ؟ إذا نثبتها، نثبت الصفات ولا نعلم عن كيفيتها ولا نماثلها بصفات المخلوقين. فإذا قال السائل كيف استوى على العرش؟ لاحظتم أن التركيز الشيخ الإسلام هنا على التكييف وليس في الإثبات كما سبق. طيب، فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. لماذا بدعة؟ ذكر التعليل، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. هذا السؤال بدعة. لماذا؟ لأنه سؤال عن شيء لا يمكن أن أجيبك عنه، هذا أولا. ثانيا، لأنه سؤال عما لم يسأل عنه الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم كلهم لم يسأل عن هذا السؤال، مما يدل على أن هذا السؤال بدعة. ركزوا على جواب مالك رحمه الله. هناك شيء معلوم وشيء مجهول. المفوضة يستدلون بكلام الإمام مالك على التفويض. ماذا قال هذا الجواب؟ كان جوابا على ماذا؟ جاءه السائل وقال يقول الله عز وجل في كتابه الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هذا السائل ذكر الآية، ذكر الإمام مالك بالآية وقال له كيف استوى. فبعضهم يقول الاستواء معلوم، أي معلوم وروده في القرآن، يعني هذا جواب. هو ذكرك بالآية، هو ذكر الآية، السائل يذكر الآية ويسألك عن شيء، تقول له نعم الاستواء موجود في القرآن. وهنا الاستواء معلوم كيف مجهول، هناك شيء يمكن أن نعلمه وشيء لا يمكن أن نعلمه، واضح؟ ما هو الشيء الذي يمكن أن نعلمه؟ معناه الاستواء بمعنى العلو والارتفاع. وما هو الشيء الذي لا يمكن أن نعلمه؟ كيفية. ولذلك ستأتي قاعدة من القواعد عند الشيخ الإسلام لتوضيح هذا الذي أشرت إليه. نصوص الصفات نعلمها من وجه ونجهلها من وجه، هناك جانب لا يمكن أن أصل إليه حتى ولو تدبرت، وجانب يمكنني أن أصل إليه بالتدبر. ها؟ ستأتي هناك قاعدة مستقلة لبيان هذا الباب. إذن جواب الإمام مالك واضح أن هناك شيء معلوما وهو المعنى، وهناك شيء مجهولا لا يمكنك أن تصل إليه، وإذا كنت تبحث عنه فأنت مبتدئ والسؤال عنه بدعة. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، طبعا هذا السائل لماذا يسأل كيف استوى العرش؟ لأنه يرى أنه لا يمكن أن نثبت صفة الاستواء لأننا نجهل كيفيتها، هكذا يرى المبتدع. يرى بما أننا نجهل كيفية الاستواء لذلك لا يمكن أن نثبتها، لأن الكيفية المعلومة لنا استواء المخلوقين، واستواء المخلوقين فيه حاجة وافتقار. المستوي يخر إذا خر المستوى عليه، هكذا استواء المخلوق، أليس كذلك؟ وبما أننا نجهل استواء الله عز وجل فلذلك لا يمكننا أن نثبت الاستواء. فيسألنا لما نثبت يقول كيف استوى، فنقول له كيف هو في ذاته، كيف هو في ذاته؟ الاستواء على وارتفع، العلو والارتفاع. أما الكيفية نجهلها، القول في الصفات كالقول في الذات، واضح؟ وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قيل له كيف هو، قيل له إيش؟ كيف هو؟ فإذا قال أنا لا أعلم كيفيته، طبعا هكذا جواب. إذا قلنا له كيف هو، هل سيخبرنا عن كيفيته؟ ها؟ سيجيب بهذا السؤال، وهكذا يجيبه. قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف. نحن إذا تحدث الشخص عن صفة لشخص نسأل كيف كذا وكذا، لماذا؟ لأن الموصوف معلوم. أنت تسأل عن صفة الله عز وجل، فلذلك سيوجه إليك السؤال كيف هو، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ واضح يا مشايخ؟ القول في الصفات كالقول في الذات، في ماذا؟ في الإثبات وعدم العلم بالكيفية نعم. وإذا كنت تقر بأن له ذاتا حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال، هذا كله في ماذا؟ في الذات، ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء. إذا كنت تعتقد هكذا فسمره وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر. ذكر هنا في هذه الصفات، الصفات الأزلية الذاتية الفعلية كلها ذكرها، لأن القول فيها واحد. ونزوله واستواءه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواءهم. واضح يا مشايخ؟ إذا سألنا كيف حقيقة في نفس الأمر، يعني في الواقع، في نفس الأمر معناها في الواقع، واضح؟ فإذا كنت، إذا كان هذا المبتدع يسألنا عن كيفيته ويتذرع بجهله بالكيفية إلى نفي هذه الصفة، نقول له كيف هو؟ لأن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بالموصوف. وكما قال الشيخ الإسلام: القول في الصفات كالقول في الذات. وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات. فإن من أثبت، طبعا هذه المقدمة يوضحها فيما بعد بالأمثلة، وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات. هذا الكلام ماذا يعني؟ ما أشار إليه سابقا، تفريقهم بين المتماثلات وجمعهم بين المختلفات. فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل، أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل، إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة، أكتب ما عندكم كالغضب مثلا، كالغضب مثلا، إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة كالغضب مثلا، نظير ما يلزمه فيما أثبته كالإرادة مثلا، وطولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. عندنا صفتان، صفات كثيرة، مجموعة من الصفات أثبتوها، ومجموعة، ركزوا معي، مجموعة من الصفات أثبتوها عقلا، ومجموعة من الصفات نفوها عقلا، قالوا هذه الصفات التي نفيناها فيها محاذير عقلا، قضية عقلية. نقول له: إيش الفرق بين ما أثبته وبين ما نفيته من خلال هذه المحاذير التي ذكرتها؟ سبق مناقشة الشيخ الإسلام في هذه، الذي ينفي الغضب مثلا وينفي الرحمة ويؤوله بالإرادة، ماذا نقول له؟ أثبت الفرق بين الإرادة والرحمة والغضب من هذه الناحية. إذا كنت تقول أن الرحمة رقة في القلب وهذا لا يليق بالله عز وجل، نقول لك الإرادة ميل إلى شيء نستكمل به، ندفع به الشر ونجلب به المصلحة، فهل هذه الإرادة التي تثبتها لله عز وجل؟ يقول لك: لا، الإرادة التي تثبتها له ليست مثل إرادة المخلوقين، ليست فيها خصائص إرادة المخلوقين. فماذا نقول له؟ وهكذا الرحمة، رحمة الله عز وجل خصائصها تليق به. كيف تكون رحمته وخصائص الرحمة تكون خصائصنا؟ كيف؟ واضح يا مشايخ؟ إذا ألزم فيما نفاه من الصفات نظير ما يلزمه فيما أثبته، أثبت الإرادة وألزمناه في الإرادة وقلنا له على منطقك تكون الإرادة فيها خصائص المخلوقين، كيف تثبتها؟ وطولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما إيش؟ فرق. واضح؟ هذا من الناحية العقلية. ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض، لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض قانون مستقيم. من هم الذين يثبتون بعض الصفات دون بعض؟ الأشاعرة والماتريدية. لا تجد لهم قانونا مستقيما. فإذا قيل له، سأرجع إلى الجملة المعترضة، فإذا قيل لهم: لمتى أولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيه مواهب؟ لم يكن لهم جواب صحيح فهذا تناقضهم في النفي. ركزوا معي، صفة الاستواء، صفة الاستواء هناك شيء ينفونه وشيء يثبتونه. ركزوا معي، صفة الاستواء عند الأشاعرة هناك شيء ينفونه وشيء يثبتونه، واضح؟ ما الذي ينفونه؟ الاستواء ينفونه، يقولون الاستواء لا يليق بالله عز وجل لأن فيه احتياج وافتقار وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه، بالتالي نعتذر من الله عز وجل ونقول له هذا لا يليق بك. إذن هناك شيء ينفونه، واضح؟ وهناك شيء يثبتونه وهو الاستيلاء، وهناك شيء يثبتونه وهو الاستيلاء. الرحمن على العرش استوى، فوجينا بأن الاستواء لا يليق والاستيلاء يليق، ها؟ نفوا شيئا وأثبتوا شيئا. ما يثبتونه هم مضطربون فيه، وما ينفونه هم مضطربون فيه. اضطرابهم في النفي، الاستواء والغضب والسمع والبصر، هذه كلها صفات الله عز وجل ووردت في الكتاب والسنة، فلماذا أثبتتم بعضها ونفيتم بعضها؟ هذا اضطراب يا أخي، ليش؟ لماذا نفيتم هذه؟ وكل ما تذكرونه في وتتذرون به في نفي هذه ممكن تكون هنا أيضا، هذا اضطراب في إيش؟ في النفي. حتى هنا في الاستواء، أنت نفيت الاستواء وهو العلو والارتفاع، وأثبت الاستيلاء وقلت الاستيلاء يليق بالله عز وجل، وإذا قيل لك الاستيلاء لا يكون إلا بعد مغالبة، فمن الذي غالب الله حتى استولى؟ قالوا نحن نثبت له استيلاء يليق بكماله وجلاله. فنقول له ماشي، أثبت الاستواء الذي أثبته الله عز وجل وقولوا فيه أنه يليق بكماله وجلاله وانتهينا، أليس كذلك؟ فهذا اضطرابهم في ماذا؟ في النفي، اضطرابهم في النفي. هنا جملة معترضة، في هذه الجملة المعترضة أشار فيها شيخ الإسلام إلى أمرين، الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ، المخالف لمقتضى اللفظ. بما أن شيخ الإسلام هنا يتحدث عن الأشاعرة والماتريدية، فأشار إلى منهجهم وقال هم فيما ينفونه لهم طريقتان فيه، إما التفويض، مثلا الاستواء ليس معناه العلو والارتفاع، هكذا يقول المفوض، المفوض يقول الاستواء ليس بمعنى العلو والارتفاع. طيب ما معناه؟ يقول الله أعلم. كان المفروض أن يقول المفوض من البداية الاستواء الله أعلم به بهذه الصفة، أليس كذلك؟ ها؟ أليس هذا هو التفويض؟ أن يقول الاستواء الله أعلم بمعنى هذه الصفة، أما أن يقول الاستواء ليس بمعنى العلو والارتفاع، أنت مفوض وأنت جاهل وتنادي على نفسك بالجهل، من الذي علمك أنه ليس العلو والارتفاع؟ من؟ مما يدل على المفوض والمؤول كلاهما ينشدان نفس النتيجة وهي التعطيل. لو كان هذا المفوض منسجما مع نفسه قال من البداية الاستواء الله أعلم بهذه الصفة، قلنا له أنت مفوض لا نعترض عليك، أما أن تقول الاستواء ليس معناه العلو والارتفاع طيب ما هو؟ الله أعلم، أنت لست مفوضا، أنت مؤول. ولذلك يقول شيخ الإسلام المفوض شر طوائف أهل البدع وليس مفوضا. هؤلاء يوجبون فيما نفوا إما التفويض وإما التأويل. بالنسبة للتأويل هنا قيد وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ. إذا كان التأويل حسب مقتضى اللفظ هذا يكون تفسيرا لا يكون تأويلا، هذا يكون ماذا؟ تفسيرا. وهذا المعنى يستخدمه ويستعمله أهل السنة أيضا، كما يستعمله المفسرون تأويل قوله كذا وكذا كذا وكذا. لذلك قيد هذا التأويل وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ. يقول في خلاصة: ولهذا لا يوجد لنفات بعض الصفات دون بعض قانون مستقيم. فإذا قيل لهم لما تأولتم هذا الاستواء العلو والارتفاع، تأولتموه وأقررتم هذا، أقررتم ماذا؟ الاستيلاء. والسؤال فيهما واحد، كيف السؤال فيهما واحد؟ إذا نظرت إلى اللفظ نظرا مجردا دون نسبته إلى الله عز وجل، الاستواء فيه خصائص المخلوقين والاستيلاء فيه خصائص المخلوقين، أليس كذلك؟ ولكنك إذا نظرت إلى هاتين الصفتين مضافة إلى الله عز وجل ستقول استواء يليق به واستيلاء يليق به. فلماذا تنفي شيئا وتثبت شيئا؟ بل تنفي ما أثبته الله عز وجل وتثبت ما أثبته الجهم واضح؟ واضح يا مشاهد؟ فإذا قيل لهم لما تأولتم هذا، تأولتم الاستواء ونفيتموه وأقررتم هذا، وأقررتم ماذا؟ استيلاء. والسؤال فيهما واحد من حيث الخصائص، فإما أن تنفي منها خصائص المخلوقين وتجعلها لائقة بكماله وجلاله، وإما أن تجعلها إيش؟ تجعلها للمخلوق. والسؤال فيهما واحد، لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي. يا مشايخ، هل واضح؟ لماذا لا تسأل؟ أرجعكم النوم. إذا لم يكن واضح يسر. وكذلك تناقضهم بالإثبات. نحن قلنا أن هذه الصفات فيها ما نفوه وفيها ما أثبتوه، نفس الصفة، نفوا الاستواء وأثبتوا ماذا؟ وكذلك تناقضهم إما في نفس الصفة أو في مجموع الصفات، أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعض الصفات. فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها كالاستيلاء مثلا، فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه كالعلو والارتفاع مثلا إلى معنى آخر، لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. واضح يا مشايخ؟ الاستواء أوله بماذا؟ بالاستيلاء. سألناه لماذا تأولت؟ قال لأن الاستواء فيها خصائص المخلوقين. قلنا لا، طيب الاستيلاء خصائص المخلوقين فيه أظهر، لأن الاستيلاء لا يكون إلا بعد مغالبة، أليس كذلك؟ هل يصح أن أقول لكم استوليت على الكرسي الآن؟ يصح لغة؟ يصح؟ ما يصح. هل يصح أن تقول استوليت على الكرسي؟ من الذي تنازع معك وتهاوش معك وفي الأخير استوليت؟ لا يصح. إذن الاستيلاء لا يكون إلا بعد مغالبة، فمن الذي غالب الله على عرشه حتى استولى عليه؟ فماذا يقول؟ أنا أثبت له استيلاء يليق به أثبت له استيلاء لا مغالبة فيها. يقول فإنهم إذا صرفوا النص عن المال الذي هو مقتضى إلى مال آخر لزمهم في المال المصروف إليه ما كان يلزمهم في المال المصروف عنه. المال المصروف عنه إذا نظرنا إليه مضافة ومقيدا، مضافة إلى الله عز وجل، لا يلزم شيء، بس هو توهم أن هناك شيء، وهذا الذي توهمه هنا سيلزمه هناك أيضا. فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، يقول محبته لا أثبت المحبة، لأن المحبة لا تكون إلا بسبب رقة في القلب، والرضا قريب من هذا، الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام، وكذلك السخط. فلذلك لا أستطيع أن أثبت هذه الصفات لله عز وجل، الله عز وجل أثبته وهذا لا يستطيع. طيب ما تأويل هذه الصفات؟ قال لك إرادته للثواب والعقاب. محبته معناها أنه يريد أن يثيبه، غضبه معناها أنه يريد إيش؟ أن يعاقبه. إذن طبعا لهم تأويلان، هذه الصفات يؤولونها تأويلين، تأويل الأول يرجعونها إلى الإرادة، التأويل الثاني أيضا سيذكره شيخ الإسلام. هذه الصفات يؤولونها تأويلين، التأويل الأول يرجعونها إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى ما يثبتونه وهو صفة الإرادة. فمحبته إرادة ثوابه، غضبه إرادة عقابه. يقول شيخ الإسلام إذا أولوا هكذا كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط. الإرادة ما هي؟ الإرادة حركة النفس، حركة النفس لجلب ما ينفعها ودفع ما يضرها، واضح؟ هذه هي الإرادة. وإرادتنا دائما فيها ميل، فيها حركة لاستكمال النفس، لجلب ما ينفعنا ودفع ما يضرنا، أليس كذلك؟ وما الذي ينقصه سبحانه حتى يجلبه لنفسه؟ وما الذي يضره حتى يدفعه عن نفسه؟ ماذا يقول؟ يقول لا، أنا أثبت له إرادة تليق بكماله وجلاله. نقول له أثبت له محبة وغضبا ومقتا وسخطا على ما يليق بكماله وجلاله، وانفي منها خصائص المخلوقين كما نفيت عن الإرادة خصائص المخلوقين، والباب واحد، تكون سالما مضطردا منسجما، وإلا تكون مضطربا، لا تكون مضطردا بل تكون إيش؟ مضطربا. يقول كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط، هذا التأويل الأول. ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب، هذا التأويل الثاني. هم إما أن يؤولوا المحبة ببعض مخلوقاته وهي النعم، والغضب ببعض مخلوقاته وهي النقم، أليست النعم مخلوقات الله عز وجل؟ ها؟ والنقم أيضا مخلوقات له. فهم إما أن يؤولوا المحبة والغضب ببعض مخلوقاته أو يرجعوها إلى الإرادة، الإرادة تحدثنا عنها. طيب بالنسبة لهذه تأويلهم ببعض مخلوقات الله عز وجل، فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، إذا أول المحبة والغضب إذا أولهما ببعض مخلوقاته يلزمه هنا أشنى مما كان يلزمه هناك. كيف؟ فإن الفعل المعقول يعني بعض مفعولاته بعض مخلوقاته يعني خلق فأنعم، ها؟ والخلق هو الفعل أليس كذلك؟ طيب، فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل. هل تستطيع أن تقول خلق وهو لم يخلق؟ فعل وهو لم يفعل؟ إذن الخلق والفعل المعقول هو ما قام بالخالق، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحب ويرضى. أولا نقول لهم الفعل المعقول والخلق المعقول ما كان قائما بالخالق، هذا أولا. نركز على هذا لأنهم ينكرون هذا. المؤذن إذا أراد أن يؤذن بعد الأذان أيضا سنكمل هذه الفقرة. أولا الفعل المعقول ما كان قائما بإيش؟ بالفاعل. والخلق المعقول ما كان قائما بالخالق. ثانيا نحن عندنا محبة وغضب، الله عز وجل أثاب هذا وعاقب هذا، ألا يأتي السؤال هذا مخلوقه هذا مخلوقه، هل هذا خلقه غيره هو الذي خلقه أليس كذلك؟ فلماذا أثاب هذا ولماذا عاقب هذا؟ أثاب هذا لأنه جاء بما يحبه، وعاقب هذا لأنه جاء بما يبغضه. رجعنا إلى المحبة والغضب. واضح يا مشاهد؟ أولا هو الذي يثيب وهو الذي يعاقب، وعندهم هذه الأفعال ليست قائمة بالله عز وجل، هذا المحظور الأول الذي يلزمكم. ثانيا لماذا أثاب ولماذا عاقب؟ لأنه جاء بما يحبه فأثابه، وهذا جاء بما يبغضه فعاقبه. رجعنا إلى المحبة، رجعنا إلى نفس الصفة التي أنتم تفرون منها مع زيادة محذور، وهو أن الفعل قائم بالفاعل هنا والخلق قائم بالخالق، وهم ينكرون هذا. طبعا لا يمكننا أن نفصل، المهم هم ينكرون هذا. ولذلك عندهم الخلق بمعنى المخلوق. واضح؟ قلنا إنهم أولوا هذه الصفات المحب والبغض إما بالإرادة، أرجعوها إلى الإرادة، وإما أولوها ببعض مخلوقات الله عز وجل وهي النعم والنقم. فنقول لهم الثواب والعقاب أولا هما من أفعال الله عز وجل وقائم به. ثانيا الثواب يكون لفعل ما يحبه، والعقاب يكون لفعل ما يبغضه. إذن رجعنا إلى المحبة والبغض، إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب. يقول فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، هذا أولا، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب. هذا هي مشاعر. لماذا ما يز بين هذين الرجلين؟ أثاب هذا وعاقب هذا. ليش؟ لأنه جاء بما يحبه وهذا جاء بما. وأنتم لا تثبتون المحبة والغضب. إذن حتى على هذا التأويل يلزمكم أن تثبتوا المحبة والغضب، لأن الثواب والعقاب المخلوقين، ركزوا معي، الثواب والعقاب المخلوقان فرع عن كون كوني المحب كوني المثيب والمعاقب يحب شيئا ويبغض شيئا. واضح؟ المثيب المعاقب يحب شيئا فيثيب على من يأتي به، ويبغض شيئا فيراقب، يراقب على من يراقب من يأتي به. إذن أثبت الأصل وهو المحبة والبغض، ثم أثبت النتيجة، لأن الثواب والعقاب المخلوقين فرعان على ثبوت المحبة والبغض، فكيف تثبتون الفرع وتنفون إيش الأصل؟ فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثله. هم لما قالوا بالنسبة للمحبة والغضب نؤوله ببعض مفعولاته، نقول لهم هل الفعل فعل الله عز وجل مثل أفعال المخلوقين؟ نحن لما نفعل لماذا نتعبد؟ لماذا نصلي؟ لماذا نزكي؟ لماذا لماذا لماذا؟ لأننا في الجملة نستكمل بها أنفسنا، لنا مصالح فيها. هل هكذا فعل الله عز وجل؟ إذا قالوا نعم مثلوا، وإن أثبتوها على خلاف ذلك أي على ما يليق بالله عز وجل، فكذلك سائر الصفات إذا أثبتوا الفعل لائقا بكماله وجلاله نقول لهم كذلك سائر الصفات أثبتوها لائقة بكماله وجلاله. واضح يا مشايخ؟ إذن القول في الصفات كالقول في الذات في الإثبات ونفي المماثلة ونفي العلم به الكيفية. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي مثل فعل المخلوق، فعل المخلوق أنت تنظر إلى دوافعه وكيف يفعله وكيف، هل هكذا فعل الله عز وجل حينما خلق الثواب والعقاب، النعم والنقم لما خلقها مفعولاته، هل هكذا فعله مثل أفعال المخلوقين؟ إذا قالوا نعم مثل، وإذا قالوا لا فعله يليق به بكماله وجلاله، نقول لهم أثبتوا الصفات كلها على هذا النمط.